الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الأول في الفرائض في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ربيع، من شهر محرم من عام 1440 للهجرة. وستكون سلسلة هذه الدروس في شرح الفرائض فقها وحسابا، والمقرر إن شاء الله أن تستمر هذه السلسلة من الدروس إلى 19 من شهر ربيع الأول من عام 1440. وسنبدأ أولا بشرح فقه الفرائض، ثم ننتقل لحساب الفرائض. ومن يتابع معنا هذه الدروس سيحصل على حصيلة جيدة إن شاء الله في الفرائض، وسيفهمها جيدا. والفرائض من العلوم المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم، وقد جاء في الأثر أنه أول علم ينسى، وأيضا أنه نصف العلم، أن الفرائض نصف العلم. وهذا قد روي في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفرائض نصف العلم، وإن كان في سنده مقال، إلا أنه له طرق وشواهد متعددة، وهو حديث مشهور: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وهذا قد رواه ابن ماجه والبيهقي. وكونه نصف العلم، اختلف العلماء في المراد بذلك، فقيل لأن للناس حالين: حال حياة وحال وفاة، والفرائض تتعلق بأحكام الوفاة، وبقية العلوم تتعلق بحال الحياة. وقيل لأن أسباب الملك نوعان: اختياري وقهري، فالاختياري ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما، والقهري ما لا يملك رده وهو الإرث، ورجح هذا صاحب العذب الفائض. وهذا يبين لنا أهمية علم الفرائض، يعني كونها نصف العلم يبين لنا أهمية هذا العلم. ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذا العلم وأن يفهمه جيدا، وأن يعنى بتأصيله وتطبيقه. ولا يليق بطالب العلم إذا سئل عن مسألة فرضية أن يجهلها، فهو إذن من العلوم المهمة التي ينبغي العناية بها. وهذه السلسلة من الدروس بالنسبة لفقه الفرائض، سوف نختار يعني أبرز المسائل ونعرضها بأسلوب مبسط يناسب الجميع إن شاء الله. وأما حساب الفرائض فستكون من كتابي تسهيل حساب الفرائض، وسيكون هناك عرض شرائح إن شاء الله على البروجكتر بإذن الله تعالى في حينه. وهناك وسم درس الاثنين يشارك فيه مجموعة من الطلاب، ونفع الله تعالى به نفعا عظيما، وقد وجدت أثر هذا النفع عندما يعني أزور بعض المناطق من داخل المملكة وحتى من خارجها، يعني خاصة من دول الخليج العربي، يتابعون هذا الوسم ويفيدون منه. فيعني المشاركة فيه من باب نشر العلم، فلعله يكون في هذا الدرس مشاركة في هذا الوسم، وسم بعنوان درس خثلان، الذي هو نفس وسم درس الاثنين، يكون يعني امتدادا له. فنأمل المشاركة في هذا الوسم بإذن الله تعالى. سيكون هناك مع نهاية هذه السلسلة من الدروس، والتي نعتبرها دورة، سيكون في اختبار، وسيكون على ضوئه شهادات، شهادات باجتياز هذه الدورة. هذه الشهادات سوف تكون من المكتب العلمي وتكون مطبوعة ومختومة، لكن لا تعطى إلا لمن اجتاز الدورة، حيث يكون قد ضبط أصول الفرائض واستطاع أن يطبق تطبيقا صحيحا. ولذلك اشترطنا أن يجتاز الاختبار حتى يحصل على يعني الشهادة التي هي شهادة له بأنه قد يعني بأن لديه حصيلة في علم الفرائض. وهذه إن شاء الله ستكون في آخر هذه الدروس أو آخر هذه الدورة بإذن الله تعالى. سيكون هذا الدرس في المقدمات في علم الفرائض، ثم إن شاء الله تعالى الدرس القادم سنبدأ بالفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وإلى أن ننتهي من فقه الفرائض ثم ننتقل لحساب الفرائض. ومن لديه أي مقترح يرى أنه يفيد في شرح هذا الدرس فليتحفنا به. وتدريس الفرائض يختلف عن غيره من العلوم، فرائض لا بد فيها من التطبيق، أما الذي يستمع فقط ولا يطبق ما يستفيد كثيرا، فلا بد فيها من التطبيق. وهذا إن شاء الله بعدما نتجاوز المقدمات وما يتعلق بأيضا مسائل فقه الفرائض يأتي دور التطبيق، ونعطيكم مسائل ويأتي كل واحد يعني أوراق وقلم ويطبق في المسجد، حيث يطرح مسائل يقسمها ويختبر نفسه. فلا بد من التطبيق لمن أراد أن يفهم الفرائض، بدون التطبيق لا تستطيع أن تفهم الفرائض. فطريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيرها من العلوم، والتطبيق أيضا يكون لأمثلة كثيرة، الأمثلة قليلة لا تكفي، لا بد أن يكون أمثلة كثيرة. وفي كل مرة يعني يعطى الحاضرون فترة زمنية لقسمة هذه المسألة، ثم بعد ذلك عندما تقسم تعرف موضع الخطأ عندك، لماذا أخطأت في قسمة، وتجمع مواضع الخطأ عندك، ثم تقل مواضع الخطأ عندك مع مرور الوقت إلى أن تضبط هذا العلم. هذا العلم يعتمد يعني على الحساب والرياضيات بدرجة كبيرة، ولذلك الذي عنده قوة في الحساب والرياضيات سيكون الفهم سهلا، لكن مع ذلك سوف نسهل إن شاء الله الشرح بدرجة كبيرة. وفي كتاب تسهيل حساب الفرائض ذكرت فيه طرقا مبتكرة لم أسبق إليها بفضل الله عز وجل، وهذه سأبينها لكم إن شاء الله، وكيف جاءت هذه الطرق وكيف يعني ابتكرتها ولماذا أتت من معاناة أثناء الشرح في كيفية توصيل المعلومة للطلاب، خاصة فيما يتعلق بالمناسخات ونحوها. يعني ذكرت وجدت أن هناك طرقا سهلة جدا ولا حاجة للجداول في أبواب المناسخات، ليس لها حاجة، وبذلك أصبح باب المناسخات من أسهل أبواب الفرائض بهذه الطرق الجديدة. كذلك مثلا في باب ميراث الحمل مثلا نجد في عامة كتب الفرائض 6 تقديرات، وسأذكر طريقة ما فيها إلا تقديران فقط. في باب ميراث ذوي الأرحام فيها طريقة مطولة إذا كان معهم أحد الزوجين، وسأذكر لكم طريقة مختصرة. المقصود أن هناك طرق مختصرة سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة من الدروس، لكن المهم هو الانتظام في الحضور، لأن الذي يتغيب ولو درسا واحدا ستنقطع عليه المعلومات، لأن معلومات الفرائض بعضها منبني على بعض، فمن المهم جدا الانتظام في الحضور. وكلها شهران، يعني نحن الآن في 15 من محرم إلى يعني تقريبا منتصف ربيع الأول وتنتهي هذه الدورة، ولذلك نأمل الانتظام في الحضور. والإخوة الذين يتابعوننا أيضا عبر البث نحثهم أيضا على هذا، فمن أراد أن يفهم الفرائض لا بد أن يكون جادا ومتابعا لهذه السلسلة من الدروس. نبدأ أولا قبل أن أبدأ أيضا بالتعريف، تعريف الفرائض، أشير إلى أن علم الفرائض نجد عناية القرآن الكريم به، فقد تولى الله عز وجل القسمة بنفسه، ولم يكن ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل تولى الله القسمة بنفسه في 3 آيات من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ذكر الله تعالى ذلك على وجه التفصيل، وذلك لأهميتها، وأيضا حتى لا يكون فيها خلاف، ولأنها من المسائل المتعلقة بالمال، والمسائل المتعلقة بالمال ربما يكون لبعض النفوس فيها مطمع، وأيضا كان هناك اعتقادات جاهلية كانوا يحرمون الأنثى ولا يعطونها الميراث، وبعضهم يحرم أيضا حتى الصغار ولا يعطونهم الميراث، فأراد الله عز وجل أن يبطل ذلك كله، ولذلك تولى الله تعالى قسمتها بنفسه جل وعلا. فأصول الفرائض مذكورة في القرآن الكريم، وأتت السنة أيضا مبينة لما في القرآن. طيب، نبدأ إذن على بركة الله تعالى. أولا تعريف الفرائض، إذا قيل الفرائض ما المقصود بالفرائض؟ الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض، والفرض يطلق في اللغة على عدة معان، ومن أبرزها الحز، ومنه فرض القوس وهو الحز الذي في طرفه، وأيضا يطلق الفرض على القطع، تقول فرضت لفلان كذا من المال، أي قطعت له، ويطلق الفرض على التقدير، ومنه قول الله تعالى فنصف ما فرضت، ويطلق أيضا الفرض على الإحلال، ومنه قول الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني أحل الله له، وأيضا يطلق على التبيين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني قد بين لكم، ويطلق على الإنزال، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إن الذي أنزل عليك القرآن، إلى غير ذلك من المعاني. هذا معنى الفرض في اللغة. والفرائض معناها في الاصطلاح هي فقه المواريث وحسابها، فقه المواريث وحسابها، فهي تنقسم إلى قسمين: فقه المواريث وحساب المواريث. وهناك تعريفات أخرى للفرائض، قيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث، وهي تعريفات متقاربة. الفرائض ذكرنا عناية القرآن الكريم بها، وأن الله عز وجل تولى قسمتها بنفسه، وبعدما قسم الله تعالى الفرائض سمى هذه الفرائض حدوده، فقال تلك حدود الله، ووعد من أطاعه بالجنات ومن عصاه بالنار، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا يدل على أهمية العناية بهذه الفرائض المذكورة. ومن السنة، يعني من أبرز الأحاديث، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهذا الحديث الصحيحين. وذكرنا بعض الأحاديث التي في سندها مقال، مثل تعلموا العلم، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. وجاء في أيضا حديث آخر يوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان من يخبرهما، أخرجه الترمذي وفي سنده مقال. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال: تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن. تعلموا الفرائض والنحو والسنة، يعني هذه أمور مهمة لطالب العلم. الفرائض لا تخفى أهميتها كما سبق. النحو مهم جدا لأجل استقامة اللسان، ولو أنك رأيت رجلا يخطب خطبة عصماء توفرت فيها جميع شروط الخطبة، لكنه يلحن، يرفع المنصوب وينصب المرفوع، فيعتبر هذا عيا ويعتبر نقصا. فالنحو مهم معرفته، خاصة ما يستقيم به اللسان. والسنة كذلك أيضا أهميتها وتعلمها لا يخفى. وقال أبو موسى الأشعري: مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس لا رأس له. ومعنى البرنس هو الثوب الذي رأسه ملتزق به، فيقول كأنه يعني مثل هذا الثوب الذي لا رأس له. بعد ذلك ننتقل للكلام عن الحقوق المتعلقة بالتركة، وهذه يذكرها الفرضيون أول ما يذكروها في كتب الفرائض ويتكلمون عنها في هذا الموضع. الحقوق المتعلقة بالتركة 5 حقوق: مؤن تجهيز الميت، والديون المتعلقة بعين التركة، والديون المرسلة، والوصية، والميراث. نبدأ بالأول. الأول مؤن تجهيز الميت، مؤن تجهيز الميت من أجرة تغسيله وتكفينه وأجرة الحفار، وأيضا في بعض الدول أرض القبر تباع أيضا. فهذه المؤن هذه مقدمة على غيرها. وقد يعني ترون الآن يعني عندنا هنا في المملكة الأمور لله الحمد متيسرة، وهذه الأمور تبذل مجانا، لكن كان الناس لما كانوا في زمن الفقر والشدة يعني قبل أكثر من 50 عاما كانت هذه الأمور ليست متيسرة، وكان الحفار القبر يحتاج إلى أجرة، المغسل يحتاج إلى أجرة، الكفن أيضا يحتاج إلى شرائه، وأيضا في بعض دول العالم الإسلامي الأمور كذلك. فهذه الأمور مقدمة على كل شيء. إن خلف الميت تركة فإنها تؤخذ من تركته وتقدم على غيرها، وإن لم يخلف الميت تركة فتكون على من تلزمه نفقته، فإن لم يوجد فتكون من بيت المال، فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله من المسلمين. وهذه مؤن تجهيز الميت مقدمة على غيرها على القول الراجح، على القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة. وإلا هناك من الفقهاء من يرى أن الديون مقدمة عليها، لكن على القول الراجح أن مؤن تجهيز الميت مقدمة على غيرها. هذا هو الأمر الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة. الأمر الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، وهي الديون التي بها رهن، أو الأرش المتعلق برقبة العبد الجاني. فهذه تكون في المرتبة الثانية على القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة، خلافا للجمهور الذين قالوا إن هذه مقدمة على مؤن تجهيز الميت، جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية قالوا إن الديون المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن تجهيز الميت، والأقرب أن مؤن تجهيز الميت مقدمة، لأن هذه لا بد منها، فلا بد أن هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهي أولى من الديون ولو كانت هذه الديون متعلقة بعين التركة. إذن هذا هو الحق الثاني. الحق الثالث الديون المرسلة، ومعنى المرسلة يعني مطلقة التي لم تتعلق بعين التركة، فليست مربوطة برهن مثلا، وإنما متعلقة بذمة الميت، فهذه تكون في المرتبة الثالثة. وهذه الديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله تعالى وديون للآدميين. أما ديون الآدميين فظاهرة، مثلا القرض، مثلا ثمن مبيع، أجرة ونحو ذلك. فإذا ترتب في ذمة الإنسان دين لآدمي فيدخل في هذا القسم. لكن ديون الله عز وجل ما المقصود بها؟ ما المقصود بديون الله، بديون الله تعالى؟ نعم مثل الحج مثلا، مثل الزكاة، كذلك أيضا الكفارات، هذه كلها تدخل في دين الله عز وجل. فلو كان هذا الرجل مثلا لم يحج حج الفريضة ومات وخلف تركة، فيلزم أن يحجج عنه من تركته. لو كان هذا الرجل لم يزكي تخرج الزكاة من تركته. لو كان عليه كفارات، كفارة يمين أو كفارة ظهار، تخرج عنه من تركته. هذه كلها ديون لله عز وجل، وكذلك أيضا ديون الآدميين تسدد من تركته. طيب، إذا ضاقت التركة عن تسديد ديون الله وديون الآدميين، يعني هذا رجل مثلا لم يحج حج الفريضة، وقيل أنه لو طلب نائبا لأخذ 5000 ريال، وزيد من الناس يطلبه 5000 ريال، ولم يخلف من التركة سوى 5000، فأيهما يقدم، دين الله أو دين الآدمي؟ هنا ضاقت التركة. نعم دين الآدمي. نعم المسألة هذه محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه يقدم دين الله عز وجل، وهذا هو مذهب الشافعية، ومنهم من قال يقدم دين الآدمي، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ومنهم من قال إنهم يتحاصون على نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة، فتكون المحاصة يعني جزء من دين الله وجزء من دين آدمي. والقول الراجح أن دين الآدمي مقدم، لأن حقوق الله تعالى مبناها على المسامح، بينما حقوق الآدميين مبناها على المشاحة، فالله تعالى قد يعفو عن الحقوق التي له، لكن الآدميون لن يعفو، حقوقهم مبناها على المشاحة. ولهذا فالقول الراجح هو تقديم دين الآدمي على دين الله عز وجل، باعتبار أن دين الآدمي مبني على المشاحة، ودين الله تعالى مبني على المسامحة. إذا كان الدين مؤجلا ومات الإنسان، هذا رجل في ذمته 100,000 ريال مؤجلة تحل بعد سنة أو بعد سنتين أو أكثر أو أقل، ثم إنه مات، فهل تحل الديون المؤجلة بالموت؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أن الديون المؤجلة كلها تحل بالموت، لأن ذمة الميت قد خربت، ولأن هذا الدائن لو انتظر حتى يحل موعد سداد الدين لربما لم يحصل حقه لكون التركة وزعت على الورثة، وهذا وإلى هذا ذهب الجمهور من حنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني أن الديون المؤجلة لا تحل بالموت بشرط أن يوثقها الورثة برهن أو كفيل مليء. لا تحل بالموت بشرط توثيقها برهن أو كفيل مليء، وهذا وإلى هذا ذهب الحنابلة. ففي مثالنا السابق هذا رجل يطلب فلانا من الناس 100,000 تحل بعد سنة، ثم إن المدين مات، فعلى قول الجمهور يلزم الورثة أن يسددوا الآن ولو كانت لا تحل إلا بعد سنة، وعلى قول الحنابلة لا يلزمه ذلك لكن بشرط أن يوثقوا هذا الدين برهن أو بكفيل مليء. والقول الراجح هو مذهب الحنابلة، وهو أن هذه الديون لا تحل إذا وثقت برهن أو كفيل مليء، لأنها في الأصل مؤجلة، والأجل كما أنه حق لهذا الميت هو حق للورثة من بعده، وأما كون حق هذا الدين قد يضيع فهذا يمكن معالجته بالتوثيق برهن أو بكفيل مليء. أما لو قال الورثة ما عندنا رهن ولا في أحد يكفل فنقول إذن هذه الديون المؤجلة تحل. هذا هو الحق الثالث. الحق الرابع الوصية بالثلث فأقل لأجنبي، وهذه قد ذكرها الله تعالى في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين. ولا بد أن تكون وصية في حدود الثلث فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وأن تكون أيضا لأجنبي، ومعنى الأجنبي يعني غير وارث، فلا وصية لوارث. طيب هنا قلنا إن الديون في الترتيب الذي ذكرناه مقدمة على الوصية، لاحظوا أن قدمنا أول مؤن تجهيز الميت، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، فقدمنا الديون على الوصية. ولكن عندما نرجع للقرآن نجد أن الله تعالى قدم الوصية على الدين، فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فكيف نوفق بين الترتيب الذي ذكرناه وهو محل إجماع ليس فيه خلاف أن الدين مقدم على الوصية، وبين أن الله تعالى قدم الوصية في الذكر على الدين فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولم يقل من بعد دين أو وصية، فما هو الجواب عن هذا؟ نعم تفضل. اي نعم نعم طيب نعم تفضل. لا هو الدين مقدم، الدين مقدم على الوصية بالإجماع، لكن لماذا قدمها الله تعالى في الذكر؟ هذا السؤال. نعم تفضل. اي نعم نعم هذا نعم من وجوه احسنت. نعم الوصية يعني يقول اهل العلم لان الوصية شيء يؤخذ بغير عوض، بينما الدين يؤخذ بعوض، فكان إخراج الوصية أشق على الورثة من إخراج الدين، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين، فإن الوارث مطمئن بإخراجه، والدين له من يطالب به، أما الوصية ليس هناك من يطالب بها، ولذلك يقع التفريط وعدم الاهتمام بالوصية أكثر من الدين، فقدمها الله تعالى في الذكر من باب الاهتمام بشأنها. وهذا أمر واقع نجده الآن في واقع الناس، نجد أنهم يتساهلون في إخراج الوصية عن الميت بينما لا يتساهلون في تسديد الديون، لأن الديون لها طلابها، الدائن مباشرة يأتي لهم ويقول سددوا لدين في ذمة أبيكم، فلا يتساهلون، بينما الوصية ليس هناك أحد يتابع لها أو يهتم بها، فكانت مظنة للتفريط، فقدمها الله تعالى في الذكر من باب الاهتمام بشأنها. ولذلك فعلى الورثة أن يبادروا بإخراج الدين والوصية من غير تأخر. ولاحظ على بعض يعني الورثة أن الوصايا عندهم تتأخر كثيرا، وربما تمضي عليها سنين ولم ينفذوا وصية مورثهم، وهذا فيه نوع من الإساءة لمورثهم. ينبغي أن يبادروا بإخراج الديون التي عليه أولا ثم الوصية بعد ذلك، بل ينبغي أن تنفذ الوصية قبل قسمة التركة، لأن الله تعالى لما قسم التركة قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا تقسم التركة إلا بعد الوصية وبعد الدين. الحق الخامس من الحقوق المتعلقة بالتركة الإرث، وهو موضوع حديثنا في هذا الدرس. فأصبحت الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق، نعيدها مرة أخرى: الأول مؤن تجهيز الميت، الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالموثقة برهن، الثالث الديون المرسلة، الرابع الوصية، الخامس الإرث. هذه هي الحقوق المتعلقة بالتركة، وهذه يذكرها عامة الفرضيين في كتبهم. ثم قال المؤلف رحمه نعم، ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة أخرى، ننتقل بعدما انتهينا من الحقوق المتعلقة بالتركة، ننتقل لأركان الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث، وهذه من المسائل المهمة. أركان الإرث، إذا قيل أركان فالأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان جزءا من الشيء، كالسجود في الصلاة مثلا أو الركوع في الصلاة. وأركان الإرث ثلاثة لا يتحقق الإرث إلا بها، وهي المورث والوارث والتركة. فلا بد من مورث، ولا بد من وارث، ولا بد من تركة. هذه هي أركان الإرث. أسباب الإرث، الأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل به إلى غيره، وعند الأصوليين السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وأسباب الإرث ثلاثة كما قال الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، في النكاح والولاء والنسب. أما النكاح فالمقصود به عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فبمجرد العقد يحصل التوارث بين الزوجين. بمجرد أن يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة، ويقول أو زوجتك موليتي عموما، ويقول الزوج قبلت، هنا يحصل التوارث بين الزوجين. ولهذا لو توفي أحدهما ورثه الآخر. طيب، هذا رجل عقد على امرأة وكان العقد في بيت أهلها، ثم لما خرج أصيب في حادث سيارة ومات، فما الذي تستحقه هذه المرأة؟ أولا بالنسبة للميراث، ترث أو لا ترث؟ ترث. كم ترث؟ طبعا هو شاب، ترث الربع، ترث الربع. طيب وبالنسبة للمهر، النصف أو كامل؟ المهر كاملا، المهر كاملا. النصف هذا في الطلاق، أما في الوفاة المهر كاملا. وهل تعتد عليه أو لا تعتد؟ تعتد أو لا تعتد؟ تعتد بخلاف الطلاق، الطلاق لا تعتد. لاحظ هذا كله بسبب العقد، غنمت هذه الغنائم كلها بسبب العقد، أخذت ربع التركة وأخذت المهر كاملا بسبب العقد، زوجت قبلت، سبحان الله. ولذلك سماه الله تعالى ميثاقا غليظا، فهو من الأمور يعني العظيمة، وهو أيضا من الأمور الميسرة في الإسلام. مجرد أن الولي يقول زوجتك ويقول الزوج قبلت، أصبحت زوجته وأصبحت ترثه ويرثها، ولو مات لا كان لها المهر ولها ربع التركة، وتعتد عليه 4 أشهر و10. سبحان الله، كل ذلك لأجل كلمة الزواج هذه. هذه يدل على أن الكلمة في الإسلام لها شأنها، فيدخل عقد الزوجية بكلمة، كما أنه يخرج من عقد الزوجية أيضا بكلمة الطلاق. إذا قال لزوجتي أنت طالق، فيدخل عقد الزوجية بكلمة ويخرج منها بكلمة. كلمة الظهار، يترتب عليه كفارة مغلظة ويعتق رقبة، فإن لم يجد الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع بإطعام 60 مسكينا. فهذا يبين لنا أهمية يعني الكلمة في الإسلام، وأن لها وزنها ولها شأنها ولها قيمتها. إذن السبب الأول هو النكاح، وقلنا هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. طيب المرأة المطلقة هل ترث أو لا ترث؟ نقول أولا إن كانت المطلقة طلاقا رجعيا، أي لا زالت في العدة، فإنها ترث، لأن الرجعية زوجة، وهذا بإجماع العلماء. المطلقة البائن في حال صحة المطلق، يعني طلقت 3 تطليقات في حال الصحة ثم مات المطلق، هل ترث أو لا ترث؟ لا ترث إجماعا. المطلقة البائن في مرض الموت وهو متهم بحرمانها من الميراث، بعض الناس تكون بينه وبين زوجته مشاكل ويحصل بينهما كراهية وبغضة، فإذا كان في مرض الموت يريد أن يحرمها من الميراث، يقول كيف ترث مني وهي معي بهذا التعامل وبهذه الطريقة، فيطلقها. فهنا يعني اختلف العلماء هل ترث أو لا ترث، فمنهم من قال إنها لا ترث مطلقا، ومنهم من قال إنها ترث، يعني من قال لا ترث الشافعية، ومنهم من قال إنها ترث إذا توفي مطلقها وهي في العدة، ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة، وهو قول حنفية. ومنهم من قال إنها ترث مطلقا، وهو مذهب المالكية. ومنهم من قال ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها، ما لم تتزوج بزوج آخر أو ترتد، وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الراجح، أنها ترث سواء توفي في العدة أو بعدها، ما لم تتزوج بزوج آخر أو ترتد، وذلك معاملة له بنقيض قصده. فإن سبب توريثها فراره من الميراث، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة، لأنها إنما ورثت معاملة له بنقيض قصده. وقولنا إنها ترث بشرط ألا تتزوج، لأننا لو قلنا إنها ترث حتى لو تزوجت، يلزم عليها أن ترث من زوجين أو أكثر في آن واحد، والمرأة لا ترث من زوجين بالإجماع. فالأقرب الله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة من أنها إذا كان متهما بحرمانها من الميراث بأن طلقها في مرض الموت طلاقا بائنا فإنه يعامل بنقيض قصده، ونقول إنها ترث حتى لو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو ترتد. هذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، وهو المعمول به عندنا في المحاكم في المملكة. نعم، بالقرائن، يعرف بالقرائن، بأن يكون بينها وبينها مشاكل ونحو ذلك. السبب الثاني الولاء، قلنا نكاح وولاء ونسب. السبب الثاني من أسباب الميراث الولاء، والولاء يعرف الفقهاء الولاء بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فإذا اعتق الإنسان رقيقا وهذا الرقيق ليس له أقارب فيرثه معتقهم بالولاء، والذي يرث المعتق الذي باشر العتق، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيره. والرق الآن انقرض الرق الآن في العالم، وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم ومجرما دوليا، ويلاحق الذين يتعاطون الرق. حتى ما ذكر في بعض دول أفريقيا الآن هو غير موجود، إلا أن يكون على سبيل الخفية، وحتى الموجود على سبيل الخفية يشك في شرعيته. فالرق يكاد يكون في الوقت الحاضر منقرضا، ولذلك نحن ندرس مسائله نظريا، لكن قد يحتاج إليها أحيانا مسائل الرق في بعض النوازل. يعني أضرب لكم مثالا، قول الفقهاء إنه لا يجري الربا بين العبد وسيده، أتت نازلة الوقت الحاضر، وهي أن بعض الشركات تملك شركات أخرى تملكها بالكامل وتريد أن تقرضها قرض بفائدة. شركة كبيرة تملك شركة صغيرة، والشركة الكبيرة تريد أن تقرض الشركة الصغيرة قرض بفائدة، ما حكمه؟ هذه تخرج على مسألة الربا بين العبد وسيده. فما دام أنه لا يجري الربا بين العبد وسيده باعتبار أن السيد يملك العبد، كذلك أيضا لا يجري الربا بين الشركة الكبيرة والشركة الصغيرة باعتبار أن الشركة الكبيرة تملك الشركة الصغيرة. هكذا خرجها بعض فقهاء العصر. فأقول حتى يعني مسائل الرق وأحكام الرق وإن كانت يعني غير موجودة في الواقع العملي، إلا أنه يمكن أن يستفاد منها في بعض النوازل. هذا هو السبب الثاني من أسباب الإرث. السبب الثالث نكاح وولاء ونسب. النسب معناه القرابة، وهو اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، ويشمل الأصول والفروع والحواشي. الأصول والفروع والحواشي، وهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله على وجه التفصيل. هذه أسباب الإرث المجمع عليها، نكاح وولاء ونسب. هناك أسباب مختلف فيها، وهي إسلامه على يديه. من أهل العلم من قال إن ذلك سبب للميراث والالتقاط، يعني هناك أيضا من قال بأن الملتقط يرث اللقيط، ولكن كل هذه ليس عليها دليل ظاهر، والصواب أنها ليست أسبابا للإرث، وأن أسباب الإرث منحصرة في الأسباب الثلاثة التي ذكرناها، وهي نكاح وولاء ونسب. وأما ما ذكر من غير هذه الأمور الثلاثة فلا يثبت فيها شيء. فمثلا الملتقط روي فيها حديث لكنه ضعيف، حديث تحوز المرأة ثلاثة عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليه، هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي لكنه ضعيف، فلا نستطيع أن نثبت سببا بناء على حديث ضعيف. وهكذا إسلامه على يديه ليس عليه دليل ظاهر، الصواب إذن أن أسباب الإرث منحصرة في هذه الثلاثة: نكاح وولاء ونسب. ولهذا قال الناظم: ما بعدهن للمواريث سبب. طيب، شروط الإرث، شروط الإرث، أولا الشروط جمع شرط، والشرط هو العلامة في اللغة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو التعريف المشهور عند الأصوليين. لا نريد أن ندخل في تفاصيل التعريفات، هذه ربما يعني تأخذ جزءا من الوقت وليس لها كبير فائدة. التعريف يكفي أن يعطيك فكرة عن المعرف. شروط الإرث ثلاثة: الشرط الأول تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، والشرط الثاني تحقق موت المورث، والشرط الثالث العلم بمقتضى الإرث. العلم بمقتضى الإرث، يعني الأمر واسع. الشرط الأول تحقق حياة الوارث بعد وفاة المورث، يقولون ولو نطفة، ولو نطفة في بطن أمه، المهم أن تحققنا من حياة الوارث بعد وفاة المورث، ولذلك الحمل يرث إذا تحققنا من حياته بعد وفاة مورثه. وأما الشرط الثاني تحقق موت المورث، فلا بد من التأكد من موت المورث، ولذلك الميت دماغيا هل تقسم تركته وهو لا زال وهو ميت دماغيا؟ هذا يرجع لمسألة: هل الميت دماغيا يعتبر ميتا بالمعنى الشرعي أو لا يعتبر؟ هذه مسألة من المسائل، من عضل المسائل حقيقة، مسائل مشكلة، وقد اختلف فيها المجمعان، مجمع الفقه، مجمع الفقه الإسلامي رابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي. مجمع الرابطة يرى أنه ميت، والمجمع الدولي يرى أنه ليس بميت. الميت دماغيا الأطباء، كثير من الأطباء يعتبرونه ميتا، لكن عندما تقول للطبيب عرف للموت ما معنى الموت، ما معنى الموت؟ نعم، يعرفون الموت بأنه ألا عودة للحياة، وهذا التعريف ليس تعريفا صحيحا بالمعنى الشرعي. التعريف الصحيح للموت مفارقة الروح البدن، هذا هو التعريف الصحيح. ولذلك يعني الخلاف في هذه المسألة أحيانا، يعني أحيانا يكون الخلاف سبب الخلاف في المصطلح، في فهم المصطلح. فمن أسباب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في معنى الموت، ما معنى الموت؟ هذا الميت دماغيا عندما تقيس الضغط عنده تجد أنه ضغط إنسان عادي، حرارته تجد 37، يتنفس، يتبول، يتغوط. طيب نقول أطباء هذا إنسان حي، يقول لا، هذه حياة نباتية، حياة نباتية. بل قال، أنا حضرت عددا من اللقاءات والمؤتمرات والندوات في هذا الموضوع، يمكن 4 أو 5، قال أحدهم لما قلت لك كيف هذا إنسان حي، يعني لو قست ضغط إنسان حي، حرارة 37، يتنفس، يتبول، يتغوط، دقات القلب يعني موجودة، قال أحدهم لو أتيت بإنسان قطعت رأسه وضعت عليها هذه الأجهزة لو وجدت كذلك أيضا. يقول هذه حياة نباتية، ولذلك هذه المسألة من المسائل المشكلة، ويترتب عليها مسألة نقل الأعضاء، لأن نقل أعضاء لا يمكن إلا من الميت دماغيا. وكما ذكرت لكم أنني يعني حضرت عدة مؤتمرات، وكل مرة تزداد المسألة عندي غموضا في مسائل مشكلة. قد يكون من أسباب الإشكال هو أنها متعلقة بالروح، والروح لا يستطيع البشر معرفة حقيقتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. هل هذا الميت دماغيا فيه روح أو ليس فيه روح؟ ما يعني ما ندري. لكن يعني بالنسبة للميراث هو الذي يهمنا هنا، لم نتحقق من وفاة هذا الميت دماغيا، فلذلك لا نقسم تركته، لأنهم لم يتحقق لنا أحد شروط الإرث وهو تحقق وفاة المورث، فهي الآن مشكوك فيها، هذا الإنسان ميت دماغيا وفاته مشكوك فيها، فلا تقسم تركته، لا تقسم تركته حتى نتحقق من وفاته. والكلام عن الميت دماغيا وما يتعلق به من نقل أعضاء الكلام يطول، لكن الذي يهمنا هو ما يتعلق بالميراث. فبالنسبة للميراث الميت دماغيا لا تقسم تركته لأننا لم نتيقن وفاته. موانع الإرث، موانع الإرث ثلاثة أيضا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. والمانع يعرفه الأصوليون أولا في اللغة معناها الحائل، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، فهو عكس الشرط. موانع الإرث كما قلنا هي رق وقتل واختلاف ديني. أما الرق فمعناه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، هذا هو تعريفه عند الفقهاء، ولذلك لا يجوز أن يسترق المسلم، إنما الاسترقاق للكافر. لكن قد يستمر رق المسلمين بالتوالد، فالرق إذن يمنع من الميراث، الرق يمنع من الميراث وهو من موانع الإرث، إلى أنه يعتبر مالا فلا يرث إذا كان مثلا الولد رقيقا والأب حرا، لا يرث الولد من أبيه بسبب هذا المانع. والمانع الثاني القتل، القتل يمنع من الميراث، وذلك لسد ذريعة القتل والإفساد في الأرض، لأن الإنسان ظلوم جهول، فربما يحمله الطمع وحب المال على أن يقتل مورثه ليتعجل التركة، ومن تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. والقتل إذا كان عمدا فإنه يمنع الإرث بالإجماع. وكذلك أيضا القتل الخطأ أيضا يمنع الإرث، القتل العمد أو الخطأ. ولذلك الضابط في القتل المانع من الإرث هو القتل المضمون بقود أو دية أو كفارة، القتل المضمون بقود أو دية أو كفارة، كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ. ولكن القتل الذي يكون بسبب حوادث السيارات، هذا من أي أنواع القتل؟ الخطأ. إنسان أركب والده معه في السيارة ثم حصل حادث، وقدر أن نسبة الخطأ على الولد وقائد السيارة مثلا نسبة 40% أو 50%، طيب هل يمنع من إرث أبيه؟ وتسبب الآن في قتل أبيه بنسبة 40 و50%، يعتبر قتل خطأ، عليه كفارة، وعليه أيضا الدية للورثة إذا لم يتنازلوا بنسبة الخطأ أيضا. لكن بالنسبة للميراث، هل يرث منه أو لا يرث؟ نعم، من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم يرث. طيب نحن قلنا أن القتل من موانع الإرث، سواء كان عمدا أو شبه عمدا أو خطأ، والآن هذا قتل خطأ وخطأ، قتل خطأ. طيب نعم نعم أبو نايف. نعم أي نعم نعم عند المالكية قتل العمد مجبور. نعم هذه المسألة، أما عند المذهب عند الحنابلة فلا يرث، لكن هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء، ويعني قالوا إن السبب الذي لأجله منع القاتل من الإرث سد الذريعة لئلا يتعجل الإنسان الميراث. وفي حوادث السيارات إذا لم يكن ثم تهمة ليس هناك ذريعة أصلا، ولا بنسبة 1%، ربما يكون هذا الابن من أبر الأبناء هو الذي يقوم بخدمة أبيه، لكن قدر الله عليه حصل حادث، فكيف نحرم هذا الابن البار من الميراث؟ وليس عندنا دليل ظاهر إلا مجرد التعليل فقط، وهو سد الذريعة. ولهذا ذهبت يعني هيئة كبار العلماء بالأكثرية إلى أن القتل في حوادث السيارات أنه لا يمنع من الميراث إذا لم يكن ثم تهمة، إذا لم يكن ثم تهمة فإن القتل الذي بسبب حوادث السيارات أنه لا يمنع من الميراث، وهذا هو الأظهر الله أعلم في هذه المسألة. وهذا بخلاف القتل في غير حوادث السيارات، في غير حوادث السيارات قد يعني يتعجل، قد يقتل قريبه ويتعجل الميراث، خاصة إذا كان قريبه مثلا ذا ثروة. لكن بالنسبة لحوادث السيارات إذا لم يكن ثم تهمة وكان هذا يعني الابن معروفا مثلا بالصلاح والاستقامة ومثلا يعني ببره بوالده ولا يرد ثم تهمة على أنه إنما قتل التعجل الميراث، فالصواب أنه يرث وأن هذا القتل لا يمنع من الميراث. هذا هو القول الأظهر في هذه المسألة. نعم كذلك يعني نعم من هذا الباب. طيب إذن هذا هو المانع الثالث. المانع الثالث اختلاف الدين، وهو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى فلا توارث بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا توارث بين المسلم والكافر مطلقا. فهذه هي موانع الأرث الثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني. هذه هي الموانع المتفق عليها. هناك موانع مختلف فيها كاختلاف الدار فيما بين الكفار ونحو ذلك، ولا يثبت منها شيء كما قلنا في أسباب الإرث. لا تثبت إلا هذه الموانع الثلاثة، لا تثبت إلا هذه الموانع الثلاثة فقط. أي نعم. بعد ذلك ننتقل للوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال على سبيل الإجمال 10، والوارثون من الرجال 10، وعلى سبيل التفصيل 15، وهو محل إجماع ليس فيها خلاف، وهم الابن وابن الابن والأب والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، وكذلك الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. هل نقول ابن الأخ لأم ولا ما نقول؟ نعم ابن الأخ لأم، لا ليس من الوارثين، هذا من ذوي الأرحام. والعم الشقيق والعم لأب، هل نقول عم لأم؟ ما يدخل، من ذوي الأرحام. وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج والمعتق، والزوج والمعتق، هؤلاء 15 وهم الوارثون من الرجال، وهذا بإجماع أهل العلم. وأما الوارثات من النساء 7 على سبيل الإجمال و10 على سبيل البسط، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأم والجدة من جهة الأم، وأمهاتها المدليات بإناث، والجدة من جهة الأب وأمهاتها المدليات بإناث، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. فهؤلاء هن الوارثات من النساء، وهذه أيضا محل إجماع. فالوارثون من الرجال والوارثات من النساء محل إجماع بين أهل العلم. أنواع الإرث، هناك من يرث بالفرض، يعني ممكن نقسم أنواع الإرث إلى 4 أقسام. القسم الأول من يرث بالفرض فقط، لا يرث إلا بالفرض. والقسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط. والقسم الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة. والقسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا. أما القسم الأول وهو من لا يرث إلا بالفرض فقط فهم سبعة، وهم الأم والإخوة لأم، الأخ لأم والأخت لأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والزوج والزوجة. هؤلاء لا يرثون إلا بطريق الفرض فقط. يعني الأم هل يمكن أن ترث بغير طريق الفرض؟ أبدا، لها إما الثلث وإما السدس، ما يمكن أن ترث بغير هذا الطريق. الزوج هل يمكن أن يرث بغير طريق الفرض؟ أبدا، له الربع أو النصف. الزوجة لها الربع أو الثمن. فهؤلاء لا يرثون إلا بطريق الفرض فقط. القسم الثاني من يرث بالتعصيب، ومعنى يعني التعصيب سيتكلم عنه إن شاء الله في باب مستقل، يعني من يرث بلا تقدير، وهم كلهم ذكور إلا واحدة، هم الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. فإذا من هي الأنثى هنا؟ المعتقة فقط، وإلا فجميعهم ذكور، جميعهم ذكور. هذا هو القسم الثاني من يرث بالتعصيب. القسم الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهما الأب والجد، الأب والجد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ميراثهما بالتفصيل في الدرس القادم. والقسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. فهؤلاء يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمع بينهما. هذه مقدمة في الفرائض، في تعريف الفرائض وفي الحقوق المتعلقة بالتركة وفي شروط الإرث وأسبابه وموانعه، وفي أيضا أنواع الورثة، أنواع الورثة. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بدرس مهم ومن أهم الدروس، وهو الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، أصحاب الثلث، أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب السدس، من يستحق هذا، كم شرط. فهذا إن شاء الله الدرس القادم سيكون الحديث عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وشروطها، وهو من أهم الدروس، وينبغي أن تحفظ هذه الشروط وتضبط. فالدرس القادم هو يعني كما ذكرت درس تأصيلي مهم جدا سيبنى عليه ما بعده بإذن الله عز وجل. أما هذا الدرس هو فقط مقدمة فيما ذكرت. نكتفي بهذا القدر، وبعد الأذان إن شاء الله نجيب عما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب عما تيسر من الأسئلة، وقبل الإجابة يعني بعض الأخوة اقترح اقتراحا جيدا، وهو أن نضيف للكتاب تسهيل حساب الفرائض فقه الفرائض، حيث يكون هذا الكتاب يستغني به طالب العلم في الفرائض عموما، في فقه الفرائض وفي حسابها. وهذا إن شاء الله سنعمل عليه، وستكون هذه الدروس نواة لهذا الكتاب بإذن الله عز وجل، ولعل إن شاء الله يكون فيما بعد تسهيل فقه وحساب الفرائض بإذن الله تعالى، يكون كتابا آخر بعنوان تسهيل فقه وحساب الفرائض، بحيث يعني يكون يستغني به طالب العلم، لأن الكتاب الموجود هو فقط في الحساب. وأنا كنت فعلت هذا لأني لا أريد أن أكرر، قلت أريد شيئا جديدا، فالكتب المؤلفة التي فيها تكرار ليس لها كبير فائدة. لكن يعني لما طرح علي بعض الإخوة وقالوا إن ضم الفقه للحساب مهم جدا حتى يستغني به طالب العلم، ولأن أيضا كتاب تسهيل حساب الفرائض أصبح مقررا الآن في بعض الجامعات، فلو ضم إليه الفقه فيستغنون به، ويكون أيضا يعني مقررا لجميع المستويات التي درس فيها الفرائض، فرأيت أن هذا الاقتراح اقتراح وجيه، ولذلك إن شاء الله سنعمل عليه، وستكون هذه الدروس نواة لهذا الكتاب بإذن الله تعالى. نعم. لابن الأخ لأم، أما الأخ لأم من الوارثين بالإجماع، ذكر الله تعالى في سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، يعني من أم. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة: هل تصح وصية الكافر للمسلم والعكس؟ نعم، الوصية تصح بشرط أن يكون الكافر ليس كافرا حربيا وإنما يكون مسالما، فتصح. والله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، فتصح وصية المسلم الكافر والكافر للمسلم. طيب، ما حكم القرض العقاري المدعوم من مصرف الراجحي؟ لا بأس به، هو يسميها الناس قروضا وهي في الحقيقة ليست بقروض بالمعنى الفقهي، وإنما المصطلح المناسب لها ماذا؟ تمويل. لذلك طالب العلم ينبغي أن يعبر بالمصطلح الشرعي أو المصطلح الفقهي فيقول التمويل، لأن القرض إذا قلت قرض، القرض هو السلف، دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، وهذا ليس موجودا. إذا كان القرض حسنا ليس هذا من خلق البنوك، البنوك ما عندها قرض حسن، البنوك مؤسسات ربحية، لكن عندها قروض بفائدة، نقد بنقد مع الزيادة، هذا ربا صريح. لكن الذي تفعله الآن كثير من البنوك هو التمويل بطريقة من الطرق المشروعة، إما بطريق المرابحة أو بطريق التورق أو بطريق التأجير مع الوعد بالتمليك أو بطريق المشاركة، فهذا يسمى تمويلا. ولهذا الذي يعني تفعله وزارة الإسكان مع البنوك هو ليس قروض إنما هو تمويل، وهي كلها تتم بطرق مشروعة فلا بأس بها. لكن أنا سمعت أن هناك من حرمها يقول هذه قروض بفائدة، وأخذ مصطلح لكن ما فهم الحقيقة، العبرة بالحقيقة ليست العبرة بالمصطلح. أرأيت لو سمى بعض الناس الخمر بغير اسمها، لو سمى مشروب روحي مثلا، هل هذا يغير من حكمها؟ تبقى خمرا حتى لو سميت بغير اسمها، فالعبرة بالحقيقة وليست العبرة بالمصطلح. فبعضهم أخذ هذا القرض قال هذا قرض وفائدة، إذن هو قرض بفائدة فهو محرم، لكن هذا غير صحيح. ننظر لحقيقتها، حقيقتها ليست قروضا، هي في الحقيقة تمويل، إما بطريق المرابحة أو بطريق التأجير المنتهي بالتمليك أو بطريق مثلا التورق، فهي لا بأس بها. وكل ما يتم عن طريق وزارة الإسكان كله لا بأس به، أنا اطلعت على عقودهم وكنت متعاونا معهم في فترة ماضية، كلها لا بأس بها ولا بأس بأن يستفيد الإنسان منها. لكن المهم هو أن يضبط تعاملها مع البنك، يعني إذا قال البنك تمويل لابد أن يعرف التمويل في ماذا. التمويل هل هو في أسهم، هل هو في حديد، هل هو في معادن، هل هو في ماذا التمويل. وبالنسبة للمصرف الراجحي، المصرف الراجحي يعني الذي سأل عنه الأخ الكريم، يعني الضبط عنده مستواه عال ولذلك أموره مطمئنة، فما دام أن التمويل عن طريقه فلا بأس به. ومثل ذلك أيضا مصرف الإنماء وأيضا البلاد مستوى الرقابة الشرعية عالية لدى هذه البنوك الثلاثة، وحتى عند غيرها يسأل عنها، يعني التمويل يتم بأي طريق، فإذا كان بطريق المشروع كطريق المرابحة أو التأجير أو نحو ذلك فلا بأس بها. فهذه الصيغ التي عن طريق وزارة الإسكان هي الصيغ مشروعة، هي في الأصل صيغ مشروعة، قد يحدث بعض الإشكالات بسبب يعني اختلاف التعامل مثلا مع بعض البنوك، هذه تعالج. يعني مثلا قد تكون بتأجير منتهي بالتمليك ويكون فيها شرط غرامة تأخير، هنا الشرط هذا يجب إلغاؤه مثلا، لكن من حيث الأصل هذه الصيغ التي تتعامل بها وزارة الإسكان هي صيغ مشروعة ولا, ولا, ولا إشكال فيها ولا بأس بأن يستفيد الإنسان منها، وهي ليست قروضا وإنما هي تمويل بطريقة من الطرق المشروعة. وعلى الإنسان إذا يعني لم يكن متصورا لهذه الأمور لا يتكلم فيها. أنا بلغني فتاوى أن هناك من يمنع من هذا يقول هذه قروض بفائدة، هذا غير صحيح، ليست قروضا بفائدة، هي تمويل، تمويل بطريق من الطرق المشروع، بطريق مرابحة، بطريق تورق، بطريقة من الطرق المشروع. في مسألة اختلاف الدين، إذا كان المورث توفي وهو تارك للصلاة على قول بكفر تارك الصلاة، هل يرث منه ورثته؟ وهل يفرق في ذلك بينما إذا كان الورثة فقراء أو ليس كذلك؟ أولا، الذي يكفر هو تارك الصلاة بالكلية، الذي لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، لا يعرف الله طرفة عين، هذا هو الذي يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما الذي يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا ولو أنه يصلي الجمعة فقط، فهذا لا يكفر على القول الراجح. ومما يدل لذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، رواه أبو داود بسند صحيح. فقوله ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى العفو أو المغفرة، وهذا نص صريح في هذه المسألة، وهو رأي أكثر أهل العلم، وأكثر المتساهلين بالصلاة هم من هذا النوع، يعني يصلون أحيانا. ويندر جدا أن تجد إنسانا لا يصلي البتة، لا جمعة ولا جماعة ولا حتى في رمضان ولا غيره، هذا نادر. فأقول للأخ السائل، يعني هذا الذي سألته، ربما أنه يصلي أحيانا ولو في البيت ولو الجمعة، فإذا كان كذلك لا زال في دائرة الإسلام، ويكون التوارث بينهم، وهذا هو الأصل. لكن لو قدر أنه من النوع الأول لا يركع لله ركعة، هذا يكون غير مسلم ولا يورث، لكن التحقق من هذا صعب، تحقق صعب، صعب أن تتحقق أن هذا الإنسان ما يصلي البتة، قد يكون يصلي وحده في البيت. ولذلك لم نجد على مر التاريخ الإسلامي، نحن الآن في القرن 15 الهجري، على مر التاريخ الإسلامي لم نجد رجلا لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه لأنه لم يصلي، لأنه لا يصلي أبدا، لم نسمع في هذا لا في قديما ولا حديثا، ولم يذكر في كتب التراجم ولا السير، ولا مع أنه ذكر فيها عجائب وغرائب، لكن لم نجد هذا، لأن التحقق من هذا صعب جدا. ولهذا فالأصل أنه مسلم، هذا هو الأصل، لأنه ربما يصلي في بيته، ربما يصلي أحيانا، والتحقق من كونه لا يصلي البتة يعني هذه صعبة جدا، وتكاد تكون مسألة نظرية أكثر من كونها عملية. ولذلك لم نجد على مر التاريخ أن أحدا لم يغسل ولم يكفى ولم يصلى عليه لكونه لا يصلي. نعم، أي نعم، إذا كان الإنسان يعني غير مقتنع فلا يصلي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما هو أقل من هذا، قال في قاتل نفسه وفي الغال، قال صلوا عليه، ولم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تيمية رحمه الله ذكر عنه ابن القيم قال إنه كانت تأتي جنائز وتشكل عليه هل أصحابه مسلمون أو غير مسلمين، فأشكلت عليه هذه المسألة، قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني اشترط اللهم إن كان هذا مسلما فاغفر له وارحمه إلى. طيب، نعم، هو ليس هناك الذي يظهر أن الضابط هو السنة، هو الأقرب، هو السنة. نعم، الطبيب الذي قتل مريضه بالخطأ ما حكمه الواجب عليه؟ هذا يكون قتل خطأ، يكون فيه دية وكفارة، يكون فيه دية بحسب نسبة الخطأ، مثل حوادث السيارات يدفعها الطبيب للورثة، ويكون فيه أيضا كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين باعتبار أن الرق الآن غير موجود، فيصوم هذا الطبيب شهرين متتابعين. أي نعم موجود. نعم. ابن مات في حياة أبيه وله زوجة، وبعد وفاة الابن تزوجت هذه المرأة، هل لهذه المرأة ميراث؟ نعم لها ميراث ما دام هذا الابن زوجها مات، مات زوجها فترث من زوجها ولو كان أبوه حيا فهي ترث. وإذا لم يكن لزوجها أولاد من ذكور وإناث فيكون لها الربع حتى ولو تزوجت، فكونها تزوجت لا يسقط حقها في الميراث، حقها في الميراث باق. ابن مات في حياة أبيه وله زوجة وأولاد فهل لهم ميراث وهل يفضل لهم الوصية؟ نعم لهم ميراث ما دام أن هذا الابن توفي وله زوجة وأولاد فترثه زوجته وأولاده وأبوه، هؤلاء هم الوارثون له. إن كان قد أوصى فتنفذ وصيته، إن كان لم يوصي فلا تنفذ، فليس هناك وصية تنفذ أصلا إلا أن يتبرع بذلك الورثة. هل يلزم تعلم مسائل العتق والرق؟ لأن هذا الأمر يحتاج إليه خصوصا ما قد يحصل من الفتوحات وكثرة السبي من الكفار قبل قيام الساعة. تعلمها كما ذكرت لا يخلو من فائدة، قد تخرج عليها بعض النوازل كما ذكرت لكم أن بعض النوازل تخرج على مسائل الرق، لكن لا يتوسع فيها. منهج السلف الصالح أنهم كانوا يركزون على المسائل الواقعة والمسائل العملية، هذا هو العلم النافع. أما المسائل المفترضة ينبغي ألا يضيع الإنسان وقته فيها، إذا تناولها يتناولها بإجمال. وأما قول الأخ أن الرق قد يرجع، الله أعلم، الله لا ندري هل يرجع أو لا يرجع، فهذا علمه عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث أنه قبل قيام الساعة تكون هناك الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم، وتكون هناك حروب، وتكون وذكر السيف وذكر الخيول. اختلف العلماء هل ذكره لذلك دليل على أن هذه الأمور سترجع وأن الناس يعودون للخيول ويعودون للسيوف ويعودون لآلات الحرب القديمة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك للناس لأنه خاطبهم بما يفهمون ولا يلزم من ذلك أن تعود السيوف والخيول، لكن لو خاطبهم بالطائرات والدبابات والصواريخ ما فهم الناس، ما فهم الناس هذا الخطاب. فالله تعالى أعلم، لا ندري، هذه أمور غيبية ولا ندري، الله تعالى أعلم. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، واختلف العلماء في معنى هذه العلامة، فقال بعضهم أن المقصود كثرة السراري، ولكن رد هذا الحافظ بن حجر وجماعة قالوا أن هذا أصلا يعني كثرة السراري حصل في الفتوحات الإسلامية في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم لما اتسعت القاعدة الدولة الإسلامية، وأن هذا ليس هو المقصود. ورجح الحافظ بن حجر أن المقصود بهذه العلامة أنه يكثر عقوق الوالدين في الناس حتى تصبح الأم كالأمة عند سيدها، وحتى يصبح الأب كالعبد. فالمعنى أنه يكثر العقوق، هذا هو المعنى، هذا هو الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا نجده في وقتنا الحاضر. كثرة العقوق الآن يعني بدأت الآن يكثر العقوق في الناس، وفي تزايد أيضا، نسمع من يقتل أباه ومن يقتل أمه، فهذا هو يعني تفسير بعض أهل العلم لهذه العلامة. هل يمكن جعل درس الفرائض بين بعد العشاء يوم الثلاثاء لسيما أن النهار بدأ يقصر والليل يطول؟ يعني هذا مقترح، لكن يعني نريد أن نكون فيه تنويع، لأن درس الاثنين بعد العشاء ويطول مدته ساعتان تقريبا، ويعني الثلاثاء يكون بعد المغرب، لأن أيضا الارتباط بيومين متواليين بعد العشاء قد يكون ثقيلا على بعض الإخوة، فلذلك رأينا أن يكون فيه نوع من التنويع. ونحن الآن بدأنا، يعني لو كان هذا مقترح قبل ما نبدأ كان ممكن، لكن الآن مدامنا بدأنا فسنستمر على هذا إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن حفظ منظومة الرحبي أم غيرها. نعم، منظومة الرحبي هي من أفضل المنظومات في الفرائض، وتتميز بسهولة العبارة وسهولة الحفظ أيضا، يعني مثل ما ذكرنا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، تجد أن العبارة سهلة وتجمعها لك أيضا. هذه يعني المنظومات تعين طالب العلم على الضبط، فأوصي بحفظها. وإن كانت على المذهب الشافعي، هي على مذهب الشافعية، ولذلك لا يوجد فيها باب الرد ولا باب ميراث ذوي الأرحام، وألحقت من بعض العلماء جعلوا نظما على يعني نفس نظم الرحبية وألحقوها بها. لكن لماذا لم يذكر الرحبي باب الرد وباب ميراث ذوي الأرحام؟ من يعرف الجواب؟ نعم نعم، لأنه على مذهب الشافعية، والشافعية لا يرون الرد ولا ميراث ذوي الأرحام، على تفاصيل عندهم إذا كان بيت المال منتظم أو غير منتظم. لكن هذا هو السبب الذي جعل الرحبي لا يذكر باب الرد ولا باب ميراث ذوي الأرحام، لكنها من المنظومات المشهورة، وأيضا التي عبارتها سهلة وتعين طالب العلم على الضبط، خاصة فيما يتعلق بالمقدمات التي ذكرناها في مثلا موانع الإرث، أسباب الإرث ونحو ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.